حزن عميق فاض بي وشجاني واستعبرت عيني سبيل جناني وعذاب أنفاس تردد رجعها فتسابقتها ثورات الغثيان. حزن عميق فاض بي وشجاني. أمرنا أن نكون على قدر المسؤولية وأن نعلم قدر الخطر بالداخل والخارج. فلسنا وحدنا نعيش على هذه الأرض. معنا بهائيون خونة، معنا قديانيون خونة، معنا مبتدعة خونة، معنا روافض في البلدة خونة، معنا يهود في البلدة خونة، معنا نصارى مشركون. إننا لا ننكر التغيير على الإطلاق إلى الأصدر، وأؤكد أن مصر بالذات عاشت في وهم وإجرام وضمار حتى صارت كأنها ليست دولة. الشهداء ليس أمامكم إلا ساعة، افعلوا افعلوا يا أخي. من يتحمل هذه الدماء؟ من يتحمل هذه الدماء بين يدي الله جل وعلا؟ إن كل كلمة تصدر منا ويسقط بها من الدماء ما يسقط، نتحملها بين يدي الله. نريد أن نكون مصلحين لا مفسدين، بل نائين لا هدامين. والله الذي لا إله إلا هو ما قمنا بدورنا كما ينبغي. ولذلك أقول لكم بلا ناقل، ترقبوا للمرحة القادمة. تذكروا كلامي، وسأقول لكم في النهاية فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير وبالخارج. الكفار يرقبوننا في كل لحظة. اذا ما الحل؟ الاعتصام. انا لنا ان نعتصم وان نكون رجالا لا عيال. اين نحن من قول الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ واعتصموا، هذه صعبة، هذه قاسية. الاعتصام وان يلتقى الواحد منا ذاته وان يكون خاتما منكسرا ذليلا لله جل وعلا. ان البلد اذا دخلت الفتنة فقدنا الدنيا والدين، وتزلزل ابناؤنا واجيالنا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. خطيرة، ان الخطة خطيرة. طبقت في السودان وانفصل الجنوب عن الشمال، وصار الجنوب دولة نصرانية ترفع الصليب في كل مكان. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أحمده سبحانه، له صفات الكمال المطلقة، أنزه عن كل نقص، أثبت لله ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، بلا رد ولا تعطيل ولا نفي ولا تشبيه ولا تمثيل. وأنفي عن الله ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. ايها الاحبة في الله، لا ينكر عاقل على ظهر الكوكب الارضي ان الامة الاسلامية الان مترهلة لا تدري الى اين تتجه. ودعوني اكون معكم صريحا، ولو غضب مني احد او حزن مني احد فليصبر علي حتى يرى ما يأتي بعد الدخل. لا ينكر عاقل ان التحديات التي تواجه امة التوحيد عظيمة للغاية، فان امريكا ليست هي التي تساعدنا او تأخذ بايدينا الى الخير، فانها دولة كافرة ماجنة، وليس الاتحاد الاوروبي الذي يأخذ بايدينا الى خير، ليس اليهود، وان ادعينا ذلك فقد كذبنا ربنا من فوق سبع سماوات. ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل ان هدى الله هو الهدى. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، بعضهم اولياء بعض، ومن يتولهم منكم فانه منهم. ايضا فانما يجري في الامة لا بد وان يكون الانسان حذرا في نظرته الى ما يجري. واكد تارة اخرى، اننا جميعا نمقت الفساد ونمقت الظلم ونمقت الجبروت، ولا شك ان الامة عاشت تحت فساد ما بعده فساد، وتحت ظلم ما بعده ظلم، وتحت اجرام ما بعده اجرام. المهم اين اتجه؟ وبخاصة حينما يعلن الامريكيون الكفرة والاوروبيون المشركون في دعمهم للطيار العلماني تحت مسمى انهم يدعمون الشباب، تارة اخرى اؤكد ان الاسطول الامريكي تحرك وكان قرابة الاسماعيلية حينما شعر ان الاسلاميين بميدان التحرير، وان اليهود اخذوا رهبتهم. ثم لما تحدث البعض وقالوا بحكمة وبذكاء زعما لا نريدها دينية، لا نريدها اسلامية، بل نريدها مدنية علمانية، ويأتي الاخر ويحمل مصحفا وبجواره صليب، ويأتي اخر ويقول انا مسلم ونصراني في ان واحد. لا وربي، لا يختلط النور بالظلام، ولا يمتزج الحق بالباطل، ولا نخلط الهدى بالضلال، ونمزج الكفر بالايمان. ان ربنا جل وعلا سمانا المسلمين، ايضا نحن الذين اذعنا وشهدنا وكنا على التوحيد الخالص، ولو كان الامر كما يزعمون ما حمل الصحابة الراية الى الاقطار والامصار والبلاد والعباد، وقتلوا في سائر الفتوحات في كافة الاقطار، ولوث التراب دماءهم في كل مكان، وبذلوا المهج والارواح والابدان في سبيل الله، انهم ما قاتلوا الا المشركين. ولست بذلك ادعو الى تحريض او طائفية، معاذ الله، بل امرنا ببرهم والقسط اليهم والاحسان اليهم ايضا، بضابط ان لا يكون على حساب الدين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، ان الله يحب المقسطين. ما سمعنا النصارى ابدا انهم خرجوا وقالوا نحن مسلمون، ابدا. ولا قالوا اننا نؤمن بمحمد مع المسيح ابدا، رغم ان الامر شرك، لكن العاطفة عندنا تقودنا العواطف والمشاعر الى الهوى والضلال. ان منهجنا ثابت لا يتغير، وان طريقنا واحد لا يتفرع، وان حقنا واحد لا يتعدد. وان تحدث متحدث اقول لكم ان القدوة واحد، ليس فلان او علان من الناس او من البشر. الان فهؤلاء قد عرضوا لامور لا يعلمها الا الله، انما القدوة واحد، ليس بزغبي ولا بغيره، فانه لا يؤتمن على الحي الفتنة. وربنا يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. ايضا هذا هو ابن عباس كما جاء في الاثر الصحيح لذاته يقول لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول قائل وقال ابو بكر والثاني وقال عمر، فغضب ثم قال اقول لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال ابو بكر وعمر، كادت السماء ان ترجمنا بحجارة. وهو ابو بكر وهذا عمر، رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لكن اذا كان القول من النبي صلى الله عليه وسلم فلا اقتراح ولا تقديم. ركزوا معي ايها الاباء، ايها الاحباب، ايها الرجال، ايها الابناء، يشهد ربي اني لن اجامل في دين الله ابدا حتى اخر قطرة، واريد ان اضع الامر بين ايديكم، اني لا ادافع عن نظام فاسد قد هوى، ولكني فقط احسب حساب الايام القادمة. ان باراك اعلنها منذ بداية الشهر في مطلعه وقال ان زلزالا سيضرب منطقة الشرق الاوسط، وهو ما اطلع على الغيب ولا نزل عليه وحي. ثانيا كلينتون في وقت العواصف، الان مصر في عاصفة، تونس في عاصفة، وخرجوا منذ ايام اهل تونس وخرجوا الى الساحة ونادوا نريدها علمانية، نريدها علمانية. تونس ثم ليبيا ثم اليمن ثم الجزائر ثم المغرب، واليوم مظاهرات بالسعودية والبحرين الذين يريدون انتزاعها من مجلس التعاون العربي الخليجي الى هناك الى ايران الرافضة. وفي اليمن يعلن الحوثي انه سيستقل بدولة في صعدة. افريقيا يرحمكم الله حينما قال لقد بدأ الشرق الاوسط الجديد، ان الشرق الاوسط الجديد عند الامريكيين الذي اطلقه بوش حينما خطط الكونجرس الى تقسيم الدول العربية، الى تقسيم العراق ومصر واليمن والسودان وما شابه ثم السعودية. ركزوا معي، لا اريد فرحا يأخذ بألبابنا الى الهوى، واكد الامر تارة اخرى، لا نرضى بفساد ولا بظلم ولا باجرام. واشهد ان العهد السالف كان مجرما، لكن لا اكثر، حسبي ان اذكر منه حالتين الان حتى لا يكون ظان اني ادافع، لاني اعلم تماما السنة تجري مع الشيطان. ضابط امن دولة اخبرني داعية مقرب وتثبت، شاب من عند الدولة استدعي في امن دولة ما، فالضابط يبدو انه كان مريضا نفسيا. وايضا لا اعني ان الكل على هذه الوتيرة، فهناك من يصلي ومن يعرف ربه. عذب الولد عذابا شديدا حتى فتنه، ثم قال له اسجد لي سجدتين. قال اسجد لي والا قتلتك. فسجد له الولد سجدتين. هذا كفر اكبر بواح، فيه عندنا من الله برهان، لكن لن نعمم الحكم على الاخرين. ومن الفساد ايضا طبيبة اسنان ما تعدت 22 من عمرها في اول تعيين، وهي ابنة اخت رئيس الوزراء، تعين في بنك براتب 250,000 جنيه مصري. اعلم ان هذا فساد، لكن اود ان اقول ان الدخن خطير جدا بالنسبة للمرحلة القادمة. فحينما خرج البعض اختلفت الاهواء، خرج العلمانيون، خرج الليبراليون، خرج بعض الاسلاميين، خرج من يريد تثبيت في عمله لانه يعمل بالمكافأة، خرج الذي يريد زيادة الراتب، خرج الجوعان، خرج الذي لا يملك عملا، اختلفت المشارب. وفي النهاية يأتي وزير بريطانيا بالامس فيقول القى المعارضة، اي العلمانية، لكني لن اقابل اسلاميا بمصر. بمعنى انهم جميعا لا يؤمنون بالتيار الاسلامي. وحينما تتعجب لامر عجيب، ان النصارى في هدوء تام لا يتكلمون، واننا نصرخ في المؤتمرات وفي المساجد نريد الشريعة نريد الشريعة، وهم في صمت. ايضا اوروبا في صمت، امريكا في صمت، اليهود الابت اعداء الله جل وعلا في صمت. اذا لابد وان نحظى وان نكون على قدر المسؤولية. انهم يريدون فتنا ببلادنا، ويريدون الدماء حتى يتسنى لهم تقسيم الوطن. ركزوا في هذه. ولذلك اربأ بالعقلاء ان يلهثوا خلف الغلمان الذين ما ركعوا لله ركعة ولا سجدوا لله سجدة، واربأوا بالبعض عن المناصب وعن الهاء، بل نتجرد وننكسر لله، وان نكون على حذر من اليهود والنصارى. ان بلدتنا عاشت فوضى منذ البداية حتى الان، لا امن فيها ولا امان. انظروا الى الشقق التي استولى عليها البعض، انظروا الى الاراضي التي استولى عليها البعض، هنا في العاشر من رمضان، في دمياط الجديدة، في المنصورة، في القرية، في كل مكان. بل الله يا اخوة، بالامس مجموعة من المجرمين دخلوا على مدرس عنده اطفال كثر، شوهوا وجوههم بالسند والمطاول، واخذوا الموبايلات والاموال وتركوهم ومضوا. لا امن ولا امان. في مبنى وزارة الداخلية بالقاهرة مجموعة من الشرطة الفاسدة ذهبت وحرقت 20 سيارة، ثم قامت بحرق معمل الادلة الجنائية، لان الامور فوضى ولا احد يقدر عليهم. اي جيش سيقدر على محاربة المجرمين في الشوارع وما شابه؟ لا يقدر. ان الفوضى اذا عمت اكلت الاخضر واليابس، وان كثرة المظاهرات تلو المظاهرات انما هي بنداء غلمان، ربما ما ركعوا لله ركعة ولا سجدوا لله سجدة، لاجل الهوى والمناصب. الان اني لا ادافع عن هذا رئيس وزراء او ما شابه ابدا، انتم تعلمون بإذن الله أني لا أخشى في الحق لومة لائم، وكنا نقولها حتى لمبارك لو في عقل داره. لكن ليس التأسد أن نتأسد على بلدة واهية مسها الجراح، بل هذه نزالة. أيها الأحبة في الله، إن المخططات خطيرة. أسألكم، إن بلدتنا عاشت بلا حدود فترة، أتدرون كم دخلها من السلاح؟ من اليهود ومن اعداء الله جل وعلا؟ اتدرون كم دخلها من الدعم للروافض؟ اتدرون كم دخلها من المخدرات؟ اتدرون كم دخل الكنائس والأديرة من السلاح في هذه الآونة؟ لا ندري. ان دخل الامر لم يظهر بعد. ولذلك لا نريد ان نكون كالمولدية او الدراويش، نريد ان نستيقظ وان نتنبه للحفاظ على ديننا وبلدنا، لا ان نكون اجاح في يد اعدائنا على الاطلاق. اننا نريد من العقلاء ان يتثبتوا الى المخططات الاخيرة التي تحاك بالامة، مثلا السعودية، ولا اريد ان ازب عنها. دعوة الان للمظاهرة، سعودية اموال عطاء منح، اذا ما الذي ترجوه؟ ما الذي ينقصك؟ اذا ليست مطالب، اذا هو مخطط. لماذا ويها الى ما يسمى بالديمقراطية، الى دولة عربية ساعتها؟ ماذا يكون الامر بالنسبة لمكة والمدينة؟ اننا لا ننكر التغيير على الاطلاق الى الافضل، واؤكد ان مصر بالذات عاشت في وهن واجرام وضمار حتى صارت كأنها ليست دولة. لكن العقلاء عليهم دور عظيم، وان لنا جميعا ان نتحد. ايها الاحبة، ما اتحدنا في النازلة قبل المظاهرة وحينما بدأت لم نتفق على رأس، والاصل ان نكون قدوة للناس. نحن الذين نقول للناس كونوا قطة واحدة، كونوا كذا، فان الرب واحد، وان الكتاب واحد، وان النبي الخاتم واحد، وان الطريق واحد. فاختلفنا، والان وقع ما جرى وقضاء الله نافذ. اما ان لنا ان نتحد وان نتفق. كنت في مدينة ما، جاني وفد منها، نحن الجماعة الاسلامية يا شيخ نهدي، اهلا وسهلا، سنعود وسندخل الانتخابات في حزب كذا. قلت والله اسألوا العلماء، فلست من العلماء. المهم انتم على فكركم القريب؟ نعم. وكل حاكم ياتي بكذا فهو كافر وكذا وكذا. الامر عند العلماء. الجهاد عاد الى الارض، التكفيريون عادوا الى الارض. دعوني اكون صريحا، الصوفية كونوا حزبا تحت مسمى السلام الاجتماعي، لغات البهائيون يفكرون في حزب الان، والقديانية في مصر تفكر في حزب الان، والاخوان في حزب، والسلفيون على وجود. لا ابدا، هكذا تكون الفتنة سهلة، وهكذا يستطيعون دمارنا. انا لنا ان نكون على قدر المسؤولية، وان نعلم قدر الخطر بالداخل والخارج. فلسنا وحدنا نعيش على هذه الارض، معنا بهائيون هوانا، معنا قديانيون هوانا، معنا مبتدئة هوانا، معنا روافض في البلدة هوانا، معنا يهود في البلدة هوانا، معنا نصارى مشركون. وبالخارج الكفار يرقبوننا في كل لحظة. اذا ما الحل؟ الاعتصام. انا لنا ان نعتصم وان نكون رجالا لا عيال. اين نحن من قول الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ واعتصموا، هذه صعبة، هذه قاسية، الاعتصام وان ينتقل الواحد منا ذاته وان يكون خاتما منكسرا دليلا لله جل وعلا. ان البلد اذا دخلت الفتنة فقدنا الدنيا والدين، وتزلزل ابناؤنا واجيالنا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم، لا نريد ان نكون تحت مظلة واحد. نريد ان تجتمع الاطياف، الازهريون، الجمعية الشرعية، انصار السنة المحمدية، الجماعة الاسلامية، الجهاد، الكل، والكل ينزع منهجه تحت مظلة واحدة، هي الكتاب وصحيح السنة بسهم سلف الامة. ان الخطة خطيرة، ان الخطة خطيرة. فرقت في السودان وانفصل الجنوب عن الشمال، وصار الجنوب دولة نصرانية ترفع الصليب في كل مكان. ان المخطط قائم في اليمن في التقسيم، يمن الشمالي، يمن الجنوبي، دولة شيعية. ان المخطط قام في العراق وسلبت العراق منا وصارت دولة شيعية وغيرت المناهج وصب ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. وان الكويت في خطر اذا سقطت البحرين والبحرين في طريقها في خلال ساعات، ان بقي الامر على ذلك ان تقع في ايدي الرواق وتسقط الكويت بعدها، ثم السعودية، ثم السعودية بلدة الحرمين يجري فيها ذلك، ثم ان مصر لا عرفة، عرفة. نريد ان نكون عقلاء، نريد ان نكون شرفاء، نريد ان نكون على قدر المسؤولية. لا اطلب عليك. ايها الاحبة في الله، اتصل البارحة بي مجموعة من دعاة ليبيا وقالوا لي: يا شيخ، والله الذي لا اله الا دخل عندنا من الاجانب الكثير، عندنا من الاجانب الكثير من افريقيا ومن غيرها، والله هم الذين يذبحون الشباب والاطفال في الشوارع، هم منظمون ومدربون، وهم سيسمعون الخطبة هذه الليلة وسينقلونها هناك ان شاء الله، وستعلن في القنوات حتى يعلم الناس الواقع. اولي بالله انهم صوروا وسجلوا امورا فظيعة من اناس جندوا من دول خارجية، ذبحوا الشباب وذبحوا الاطفال، وكم قتلوا حتى من رجال الامن. انها فتنة تدور بين نظام لا يريد ان يترك منصبه، وبين شعب دخلوا عليه بقضية قومه، وإلا كنتم جبناء فكل عشيرة وكل قبيلة خافت أن تتهم بالجبن. أينما كنا نتحدث عنه من المصالح والمفاسد والدماء، ثم يسارع البعض بإصدار الفتاوى. الشهداء، الشهداء، ليس أمامكم إلا ساعة، افعلوا افعلوا. يا أخي، من يتحمل هذه الدماء؟ من يتحمل هذه الدماء بين يدي الله جل وعلا؟ ان كل كلمة تصدر منا ويسقط بها من الدماء ما يسقط، نتحملها بين يدي الله. نريد ان نكون مصلحين لا مفسدين، بنائين لا هدامين. والله الذي لا اله الا هو، ما قمنا بدورنا كما ينبغي. ولذلك اقول لكم بلا ناقل، تيقظوا للمرحة القادمة، تذكروا، تذكروا كلامي، وسأقول لكم في النهاية فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. والله إن مخططات اليهود تحاك على مصر بالذات، وإن مخططات النصارى في الخفاء الآن تحاك عليكم الآن، والله إن العلمانيين من قبل جربناهم باعوا الدين، إنهم يأكلون على كل الموائد وسيبيعوننا للجميع. فبنا نتحد قبل فوات الأوان، نتحد قبل فوات الأوان. اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم احفظنا من الفتن، اللهم احفظ الامة الاسلامية من الفتن، اللهم احفظنا من الفتن، اللهم احفظنا من الفتن، ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها وما بطن، اللهم اللهم احفظ امتنا الاسلامية. اللهم احفظ شبابها. اللهم احفظ رجالها. اللهم احفظ اعراضها. اللهم احفظ ارضها. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود. اللهم ارنا فيهم ساعة سوداء. اللهم ارنا فيهم ساعة سوداء. اللهم ارنا فيهم ساعة سوداء. اللهم زلزل الارض من تحتهم. اللهم دمر بنيانهم. اللهم دمرهم بمفاعلهم. اللهم انزل عليهم الطير الابابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. اللهم سلط عليهم الامراض والاوجاع والسرطان. والاوجاع والسرطان. وعليك بالامريكيين النصارى. وعليك بالاتحاد الاوروبي. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم لا تبق منهم احدا. اللهم لا تبق منهم احدا. ونجي المسلمين من كيدهم. ونجي المسلمين من شرهم. ونجي المسلمين من شرهم. ونجي المسلمين من شرهم. اللهم اعد لنا الاقصى الحزين من ايدي اليهود الملاعين. اللهم احفظ بلدنا مصر. اللهم احفظها يا رب. اللهم احفظها يا رب. اللهم جنب بلد الامن والامان والطمأنينة والسلام برحمتك يا رحمن. ارحم اطفالنا فيها. احفظ اولادنا فيها. احفظ شبابنا فيها. احفظ كهولنا فيها. احفظ رجالنا فيها. احفظ نساءنا فيها. احفظ علينا الدين. احفظ علينا الدين. وثبتنا على الدين. وتوفنا مسلمين. وتوفنا مسلمين. وتوفنا مسلمين. يا ارحم الراحمين. واقم الصلاة. Oh.